إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، يعني هذا لمن كان له ملكة، ملكة في النظر في أقوال الفقهاء والعلماء وما استدلوا به، والنظر في الأرجح من هذه الأقوال والأظهر دليلا، فلا عذر له، لا عذر له إلا أن ينظر في الأقوال وينظر ما الذي يترجح بالدليل. وأما إذا كان لا قدرة له على ذلك فإنه يسأل أهل العلم وأهل البصيرة، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويأخذ بما أفتاه به أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر رضي الله عنه: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث. تنبه هنا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما هذه الكلمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي يقرب ويسرع، إظهارا لعظم هذا الأمر وخطورته. انظر هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله هذا في حق من أخذ بقول أبي بكر وعمر، وهما أفقه أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. فإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله هذا في حق من أخذ بقول أبي بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال متأخرة ولأناس هم في العلم والفقه دون أبي بكر وعمر بمراحل كثيرة ومفاوز عديدة؟ فلا شك أن الأمر أخطر، على أن المسألة التي ذكر ابن عباس فيها ما ذكر قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسألة قول مبني على ألا يكون البيت مهجورا، وأن يؤتى في أثناء العام للاعتمار، ففضل الإفراد، إفراد الحج، حتى يأتي المرء مرة أخرى إلى بيت الله ولا يكون بيت الله مهجورا. والأنساك الثلاثة كلها مشروعة، كلها مشروعة إلى قيام الساعة، الإفراد والقران والتمتع، وإنما الشأن في أيها أفضل، وإلا مشروعيتها كلها مشروعة، كلها مشروعة. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج عيسى عليه السلام في آخر الزمان أشار النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم إلى الأنساك الثلاثة، فالأنساك باقية إلى قيام الساعة مشروعة، الأنساك الثلاثة باقية ومشروعة إلى قيام الساعة، لكن البحث في أيها أفضل. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان الإفراد لئلا يكون البيت مهجورا في أثناء العام، بل يأتي مرة إليه المسلم حاجا ويأتي مرة أخرى معتمرا. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التمتع، مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التمتع. وفي هذا لما قيل له قال أبو بكر وعمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لكن كيف بمن يعارض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بآراء بعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة صريحة بخلاف ما قالوه وذهبوا إليه، وكيف بمن تستبين له السنة وتتضح تماما ومع ذلك يدعها لقول متبوعه أو من يقلده من العلماء أو الفقهاء؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. حكى رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أن السنة إذا استبانت للمرء ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. واستبانة السنة أي اتضاحها وظهورها وكونها جلية للمرء واضحة، فإذا استبانت المرء ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ومما يوضح هذا المعنى مثلا ذكره ابن القيم في أحد كتبه، قال: مثل العلماء في الهداية إلى الحق مثل النجوم يهتدى بها إلى القبلة، لكن إذا استبانت لك القبلة وصارت الكعبة أمامك واضحة هل تحتاج أن تنظر إلى النجوم حتى تحدد القبلة؟ فإذا استبانت السنة وظهرت المرء ليس المرء أن يدعها أو ينظر في أقوال ما متبوعيه ومن يقلد، بل عليه أن يعمل بها ما دام أنها استبانت واتضحت له ولا يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيأتي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكما أشار الشارح رحمه الله كلام الأئمة في هذا المعنى كثير، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الدليل، وكلام العلماء قول يحتاج إلى دليل، لا يستدل بأقوال العلماء وإنما يستدل لها، إذا وجد عليها الدليل أخذ بها وإلا تركت، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث: لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين،

نعم، وقد يكون الإمام المتبوع معذورا لأن هذا ما بلغ إليه اجتهاده، وقد لا يكون الحديث بلغه، أو يكون الحديث بلغه من وجه ضعيف، أو يكون الحديث بلغه ولم يتضح له وجه دلالته في المسألة، فللأئمة أعذار كثيرة، فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فلهم أعذار كثيرة، لكن المتبوع أو لكن التابع الذي يأخذ بقول متبوعه لا لشيء إلا للتعصب له دون التفات للدليل، فهنا تقع أو تكون المصيبة، فيكون الإمام الذي اتبع معذورا في ما اجتهد فيه وما ذهب إليه، ولا يكون هذا التابع معذورا لأنه لم يقم قوله على دليل وإنما على التعصب الأعمى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. نعم، إذا صح إسناد الحديث أي كونه متصلا برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة، فإنه صحيح عند العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلأ لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، وغير هؤلاء. نعم، يعني هذا بيان من الشارح رحمه الله لمكانة هذا الإمام ومنزلته العلية في الفقه والإمامة في الدين، ومع ذلك قال أحمد رحمه الله تعالى في شأن من أخذ برأيه وقد عرف الإسناد وصحته، وأن هذا من أبواب الفتنة وزيغ القلب، محذرا رحمه الله تعالى من ذلك أشد التحذير. فإذا كان من أخذ بقول سفيان وهو من كبار أئمة الفقهاء ومن علية الأئمة المحققين رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال ابن عباس قال الإمام أحمد رحمه الله في من ذهب إلى رأيه وعنده علم بالإسناد وصحته بأن هذا من أسباب وموجبات الفتنة وزيغ القلب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة. المنكر يقصد به رحمه الله تعالى التعصب الأعمى للمتبوعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. نعم، نصبوا الحبائل لأنهم وضعوا قواعد كثيرة، في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وحالوا بين كثير من الناس وكثير من العوام، كثير من المتعلمين للعلم، وضعوا أمورا حالت بينهم وبين الأخذ بالكتاب والسنة والبقاء على التعصب الأعمى لمتبوعيهم، ولهذا كثير من هؤلاء لا يتزحزح أبدا عن